عد يا صليل فما العزيز يروق لي صوت بنى مجدي وآخر ما اقتلي أأرامنا من أم أعاقر مسكرا همر تبختر في رواق محجلي ليل القذائف في بلادي ممطر حتفا يمر بمدبر وبمقبلي والناس أطياف للحد واحد فمودع يربو على مستقبلي وحسرتاه تسبى المحارم والحما والغرب بين مزمر ومطبلي سكلا تنادي لا يرد سوى الصدى موتي بغيظك أو بصمت أسدلي تلك الستارة ولتموتي خلفها ما عاد فينا نخوة لا تحفلي حتى علت شمس الكتائب حرة يا أيها الليل البهيم ألا انجلي تهوي الحراب على قراهم مثلما يهوي الشباب على مريد أشولي والوير كفاه يا ويح من فيها إذا ما قلب البتار سافلها عل كرارة خلي المجاهد إنها لتعيد أمجاد الزمان الأولي والكل تهتف يا بلادي إنني سيف انتصار والكتائب محملي